بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب الغصب، ووقفنا عند الفصل المتعلق بتصرفات الغاصب الحكمية وأنها باطلة، ووقفنا عند المسألة الأخيرة، وهي أن كل من باشر إتلافا لمال معصوم فإنه يضمن، وكذلك من تسبب في إتلاف أموال الغير فإنه يضمن. ومثلنا لهذا ومثل المصنف بمن أتلف مالا محترما، أو فتح قفصا أو بابا، أو حل رباطا أو قيدا، فهرب هذا الشيء، هذا المال، أو تلف هذا المال، فإنه يضمن. ثم انتقل إلى مسألة ربط الدابة في الطريق الضيق على كلام المصنف، وعلى المذهب قلنا أو الواسع. فإذا ربطت الدابة في طريق وأتلفت الدابة شيء، فإن صاحب الدابة يضمن لأنه ربطها في الطريق. وانتقلنا بعد ذلك إلى مسألة الكلب العقور، اللي عنده كلب عقور، فإذا أتلف شيئا أو اعتدى على أحد داخل البيت لمن دخل بيته بإذنه، فإن صاحب الكلب يضمن. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن لا يأذن لأحد يدخل بيته ثم يطلق عليه أو يترك الكلب العقور يؤذيه. أو خارج البيت، لو كان صاحب الكلب العقور آذى أحدا خارج البيت فإن صاحب الكلب يضمن. لماذا؟ لأنه ليس له أن يترك الكلب العقور خارج الدار. طيب، معناه أن هذا الكلام سيخرج صورة ما رح يضمن فيها. ما هي؟ لو أن رجلا دخل الدار التي فيها الكلب العقور بغير إذن صاحب الدار، صار هو المعتدي، دخل الدار فعقره الكلب، من الغلطان؟ هو ولا الكلب؟ غلطان اللي دخل الدار بدون إذن. طيب، بقيت مسألة، وهي مسألة ما أتلفته وما أتلفت البهيمة من الزرع أو غير الزرع ليلا، يقول المصنف ضمينه صاحبها، يعني صاحب البهيمة، وعكسه نهارا، وعكسه النهار، يعني لا يضمن صاحبها. الآن المصنف يقول إتلاف البهائم في الزروع، هذا الكلام يتعلق يعني بأهل القرى أكثر، ما تتلفه البهيمة من الزرع ليلا فهذا الذي يضمنه من هو؟ صاحب البهيمة. طيب، وما تتلفه البهيمة في النهار فإن الذي يضمن هو صاحب الزرع. ليش؟ يقول لأن الغالب في أعراف الناس، طبعا في زمن المؤلف، أنه الغالب أنه إذا أن الناس في النهار تحمي زروعهم، أما في الليل فإنها تنام ولا تحرس زروعها، فلذلك لا يجوز لإنسان يكون عنده بهائم يتركها تتلف زروع الناس في الليل، وأما في النهار فالناس إيش؟ فالناس مأمورون بحفظ زروعهم. المصنف قال وما أتلفت البهيمة من زرع يعني أو غيره ليلا ضمنه صاحبها، لكن المذهب يقول اكتب عندها ضمنه صاحبها إن فرط على المذهب، إن فرط على المذهب، إن فرط، هذا هو المذهب، يعني يضمن إذا فرط، أما إذا أتلفت شيء في الليل بدون تفريط منه لا يضمن. وعكسه النهار، يعني لا يضمن صاحبها إذا أتلفت في النهار، لأن النهار الناس يحرسون مزارعهم. ثم قال إلا أن ترسل، يعني البهيمة، بقرب ما تتلفه عادة، يقول إلا إذا أرسلت البهيمة بقرب ما تتلفه عادة. إيش يعني؟ يعني يقول في النهار الناس تحمي زروعهم، لكن لا يعني أنه يأتي الإنسان ويطلق بهائمه يرسلها بجوار الزرع فتتلف أموال الناس وزروعهم. يقول إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، معناه لو صاحب البهائم أرسلها وأطلقها بجوار الزروع وهي في الغالب ستتلفها، على كلام المصنف إيش؟ أنه يضمن. يعني يقول إلا، يعني في النهار، لو أطلقها في النهار بقرب الزروع فإنه يضمن. والمذهب لا، هذه المسألة أيضا مخالفة للمذهب، والمذهب لا يضمن ولو بقرب ما تتلفه عادة، يعني عندهم في النهار لا يضمن، وفي الليل يضمن إذا فرط. طيب، قال المصنف، سننتقل الآن مسائل أخرى. قال المصنف وإن كانت، يعني الدابة يقصد، بيد راكب عليها، أو قائد يقودها من أمامها، أو سائق يسوقها من خلفها، ضمن جنايتها بمقدمها، يعني بيدها أو فمها، ما جنت ما جنته البهيمة بفمها أو بيدها فإنه يضمن إذا كان من الذي يضمن؟ الراكب والقائد والسائق، لا بمؤخرها كرجلها، لأنه يقول يتصرف يملك التصرف في مقدمها لكن ما يملك التصرف في مؤخرها. قال المصنف: لا بمؤخرها، إذن ما أتلفته أو ما جنته بمؤخرها برجلها لا يضمن صاحبها. قال: وباقي جنايتها هدر، يعني لو أن البهيمة في غير هذه الصور باقي جنايتها هدر إذا كانت لا يد لأحد عليها، وليست من الصور الماضية إنه في الليل يطلقها بجوار يطلقها في الليل أو في النهار يطلقها، على كلام المصنف. إذن متى لا يضمن صاحبها؟ المصنف ذكر صورتين: ما أتلفته إيش برجلها، أو كان ليس لأحد يد عليها. قال المصنف: كقتل الصائل، يقول مثل قتل الصائل لا يضمن. من هو الصائل؟ الصائل المعتدي، إذا اعتدى إنسان على إنسان أو حيوان على إنسان فلم يندفع إلا بالقتل فقتله، إيش يصير؟ يضمن هذا المقتول؟ لا، ما يضمن إذا كان لا يندفع إلا بالقتل، سواء كان حيوانا أو كان إنسانا. هذا الحكم من حيث الآخرة. أما في الدنيا لا يمكن لإنسان أن يقتل إنسان ويدعي أنه أراد قتله، يعني لن يقبل منه حتى يثبت ذلك. نحن نتكلم عن حكم الآخرة، أما في الدنيا فالمسألة تختلف. إذن قتل الصائل، لو إنسان صال على إنسان وثبت عند القاضي أنه فعلا فلان اعتدى على فلان بالقتل وأنه لم يندفع إلا بالقتل، يعذره القاضي ولا ما يعذره؟ سيعذر. لكن إذا ما ثبت عند القاضي هذا، هل يعذره؟ لا، ما يعذره، سيقيم عليه القصاص. قال: كقتل الصائل، يعني هدر. إن ترجموا مسائل الهدر الآن اللي ما فيها جناء، اللي ما فيها ضمان: لا بمؤخرها واحد، وباقي جنايتها هدر اثنين، وقتل الصائل ثلاثة، قتل كقتل الصائل عليه هذا الثالث، وكسر مزمار هذا أربعة. يعني كسر مزمار، وش هو المزمار؟ المقصود به آلات اللهو. وصليب خمسة، كسر الصليب، وآنية ذهب وفضة، وهذا السادس، إذا كسرت لا تضمن. ليش؟ لأنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. قال: وآنية خمر غير محترمة، كذلك لا تضمن. آنية الخمر غير المحترمة هذا السابع، لا تضمن. الآنية لا تضمن، والخمر من باب أولى ما تضمن. طيب، ما هي آنية الخمر غير المحترمة؟ يعني عندنا آنية لخمر محترمة، هي في خمر محترمة، ما هي الخمر المحترمة؟ اكتبوا عندها: والمحترمة هي خمرة الخلال وخمر الذمي المستورة، وخمر الذمي المستورة فلا تتلف. ذمي يهودي نصراني عنده خمر مستورة ما يعلنها أمام المسلمين، مستورة عنده في البيت ويشرب منها، لو علمنا أنه عنده خمر لا نتلفها لأنها مستورة، أما إذا جاهر بها فإنها تتلف. إذن وآنية خمر غير محترمة خرجت المحترمة، وهي آنية خمر الخلال. الخلال من هو الخلال؟ اللي يصنع الخل، اللي يصنع الخل، لأنه صناعة الخل، الخل لا يصنع إلا بتخمير، يعني يحصل تخمير في صناعة الخل. طيب، انتهى المصنف من باب الغصب، وشرعنا في باب الشفعة، وبه ينتهي إن شاء الله درس اليوم إن شاء الله. طيب، ما هي الشفعة؟ الشفعة تعريفها ذكره المصنف بقوله، تفضل. هذا الآن ليقرأه الشيخ، هو تعريف الشفعة. هي: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. خلاص، أغلق القوس، هذا هو تعريف الشفعة. طيب، التعريف هذا ترقمونه، نجزء إلى أجزاء. استحقاق انتزاع حصة، استحقاق واحد، استحقاق إيش؟ تستحق ماذا؟ أن تنزع حصة شريكك. انتزاع حصة، الحصة ممن؟ من الشريك ثلاثة، ممن انتقلت إليه أربعة، بعوض مالي خمسة، بثمنه الذي استقر عليه في العقد ستة. خلاصة هذا التعريف ما هو؟ انتبهوا معي. يقول: يستحق الشريك أحيانا بالشفعة، يستحق الشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن؟ من الشريك ولا من طرف ثالث؟ من طرف ثالث ممن انتقلت إليه هذه الحصة بعوض مالي. صورة ذلك إذا كنت أنا مثلا شريك مع شخص في أرض أو في عمارة، شركاء، شراكتي مع هذا الرجل في الأرض إيش نسميها؟ شراكة مشاعة قلنا ولا إيش قلنا؟ مشاعة، ومعنى مشاعة يعني غير معروف، غير معروف تحديدا أجزاء الملك، خلاص كل العين هذه هي بالنصف، كل جزء فيها هو بين الاثنين. طيب أنا وشخص الآن شركاء في ماذا؟ في الأرض. إذا أراد أحدنا يعني أنا أو شريكي أن يبيع حصته، كم حصتي وكم حصة شريكي؟ نفرض أنها النصف، أملك النصف وشريكي يملك النصف. فإذا أراد أحدنا يعني أنا أو الشريك بيع حصته، بيع حصته يعني يبيع النصف الذي يملك، يستطيع ذلك ولا لا؟ يمكن أن يبيع حصته إذا أراد. فمن أولى الناس بشراء هذه الحصة؟ الشريك. ليش؟ لأنه فيه ضرر، لأنه إدخال خروج شريكي ودخول شريك آخر قد يكون فيه ضرر علي، أليس كذلك؟ قد يكون فيه ضرر. طيب بناء على هذا إذا أراد الشريك أن يبيع حصته أو أردت أنا أن أبيع حصة، فأولى الناس بالشراء هو الطرف الثاني، الشريك الثاني. فإذا باع أحد الشركاء حصته، باع حصته، فعند ذلك نقول إما أن يرضى الشريك بهذا البيع، أو له الحق إذا لم يرضى له الحق أن يطالب بهذه الحصة، فينتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. واضح الصورة؟ طيب معنا لازم نفهم شيء، نفهم أنه أول شيء هذه الشراكة في عقارات مش في منقولات، يعني لو كنت شريك أنا ورجل في سيارة ما يدخل هذا الكلام، هو يبيع النصف أنا أبيع النصف ما في أحد له، ليس لأحد حق شفعة في هذه المسألة، نتكلم عن عقارات، معناه الشفعة تدخل في العقارات فقط. نعم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الحدود والطرق هذه في الأراضي ما هو في المنقولات. طيب إذا نتكلم عن إيش؟ قلنا عن عقارات. الشيء الثاني، أستحق أن أنتزع حصة شريكي من المشتري بشرط. المصنف يقول ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يعني لو شريكي باع حصته بألف ريال أو بمئة ألف ريال لي الحق أنا إيش؟ أن آتي وأقول للشريك هذا لا لا لا، أو أقول للمشتري لا أنا أولى، خذ المبلغ اللي أنت أخذته وهات الحصة، لأن الشريك لما باع حصته قصده المال، فحصل له المال مني أو من المشتري، واضح؟ فهو غير متضرر لو باع علي أو باع على غيري، لكن أنا متضرر بدخول شريك آخر علي. اتضحت الصورة؟ طيب هب أن شريكي لم يبع حصته وإنما وهبها لأحد، هل أستطيع، هل لي أنا الحق أن أنتزع؟ لا ليس لي هذا الحق. في الانتزاع نسميه شفعة، حق الشفعة. إذن ما هي حق الشفعة وما هي الشفعة؟ نقرأ كلام المصنف، هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. من هو اللي انتقلت إليه؟ إيش اسمه؟ الشريك ولا المشتري من الشريك؟ المشتري من الشريك. ممن انتقلت إليه بعوض مالي، إيش هو العوض المالي؟ يعني ببيع، معناه شريكي باعها، واضح؟ أو صالح عليها، باب الصلح لا تنسوه مر معنا، بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه في العقد. شريكي باع الحصة بمئة ألف ريال، فآتي أنا وأقول أنا أولى، تفضلوا هذه المئة ألف ريال وهاتوا الحصة، فأملك الأرض كاملة، وأنت يا شريك هدفك المئة ألف ريال حصلت عليها. واضح الصورة؟ فهمنا من هذا، قلنا سنخرج صورتين. ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تكون هذه العين ليست عقار، مثل لو اشتركنا في سيارة أو اشتركنا في جهاز من الأجهزة، أجهزة تلفزيون ولا، أو اشتركنا في ثياب أو اشتركنا في شيء آخر من هذه المنقولات، ما فيها شفعة، من حقه يبيع النصف وليس لي حق الشفعة. الأمر الثاني، لو أن شريكي لم يبع حصته وإنما وهبها فليس لي الحق. فهمت ليش؟ لأنه كيف تصير الصورة؟ يعني شريكي وهب الحصة، فآتي أنا أقول له يا أخي تعال أنت تهب الحصة، طب أنا أولى بالهبة، يقبل هذا الكلام؟ لا طبعا. كيف؟ هو لما وهب، وهب لغرض، الإنسان يهب لماذا؟ إما مكافأة أو من باب الإحسان أو لشخص مستحق أو كذا. طيب، قال المصنف: اتضحت صورة الشفعة يا إخوان ولا لا؟ فهمنا الشفعة، لأنه إذا فهمنا الشفعة نقدر نفهم الأحكام المترتبة عليها. انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بنفس الثمن الذي استقر في العقد. قال المصنف: فإن انتقل، يعني الحصة انتقلت بغير عوض مثل الهبة أو الإرث. كيف الإرث؟ شريكي مات، انتقلت حصته لورثته، هل لي أنا أن آتي وأقول لا لا لا أنا أولى بها؟ لا طبعا، هي انتقلت بإرث أو انتقلت بهبة، واضح هذا؟ إذن فإن انتقل بغير عوض، ضعوا رقم واحد، أو كان عوضه صداقة، يعني شريكي دفع الحصة هذه اللي هي نصف الأرض لزوجته اللي عقد عليها مهرا، فهل لي أن أقول لا لا أنا أولى بها؟ ها؟ لا، ما أنت أولى، أنت ما أنت زوجة، هو تزوج المرأة، فلا لا علاقة لك. إذن أو كان عوضه غير مالي، يعني أكتبه غير مالي، أو كان عوضه غير مالي صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. إذن كم صورة لما فيها شفعة؟ إذا انتقل بغير عوض أو كان عوضا غير مالي، وغير مالي هذا إحنا ضفناها، اكتبوها. مثل إيش غير المالي؟ كان يكون صداق دفع نصف الحصة هذه، أو دفع الحصة أو نصف الأرض مهر، أو دفعه خلع، أو إيش دفعه خلع عشان يخالع بنته مثلا، أو صلح عن دم، عن دم عمد، حصل قتل عمد فأرادوا قتله فقال خلاص أعطيكم نصف الأرض هذه وبدل، يعني دية بدل النيابة عن القتل يعني، فأسقطوا القصاص وقبلوا هذه، فلا شفعة. ليش ما في شفعة يا مشايخ؟ لماذا في هذه الصور؟ لأنه ليس عوضا مالي، ما هو عوض مالي؟ قلنا كلمة عوض مالي تخرج أنه لا يكون عوض أصلا، أو عوض بس ما هو مالي، صورتين تخرج، ما ليس بعوض كالمهر والإرث، وما كان عوضا غير مالي كالمهر والخلع وكذا. طيب، قال المصنف: ويحرم التحيل لإسقاطها. يحرم التحيل، الحيلة لإسقاط الشفعة. كيف إسقاط الشفعة؟ يعني شريكي باع الحصة، قلنا إحنا في المثال بكم؟ بكم يا مشايخ؟ 100,000. فالشريك عارف إن لو علمت أنا بأنها 100,000 سأدفع 100,000، فيقول لا أنا بعتها بمليون عشان يعجزني، وهي ما هي بمليون، هي 100,000. هذا شيء نسميه حيلة لإسقاط الشفعة، ما يجوز، يحرم ذلك. قال: وتثبت لشريك، يعني الشفعة، في أرض تجب قسمتها. وهذا كلام قلنا إنه معناه إنه الشركة في أرض أو في غير أرض كالشركة في منقولات ما تدخلها الشفعة. لكن قول المصنف: في أرض تجب قسمتها، ترى هذا يخرج شيئين، يخرج ما ليس بعقار كالمنقولات اكتب عندها، فخرج المنقول، وما لا تجب قسمته أو ما لا ينقسم. يقولون الأشياء الصغيرة، الأراضي الصغيرة، أراضي صغيرة جدا، يقول لو اثنين اشتركوا في حمام صغير أو اشتركوا في دار صغيرة جدا ما تنقسم، لو قسمناها ما تصلح لأحد، هذه ما تدخلها الشفعة. إذن قوله تثبت الشفعة في أرض تجب قسمتها، إيش خرج؟ خرج غير الأرض، غير الأرض كالمنقول، وخرجت أيضا حتى الأراضي اللي ما تقسم. إذن ما تجب قسمته هو الذي تدخله الشفعة، أرض وتجب قسمتها بشرطين، فما ليس بأرض ليست فيه شفعة، وما لا يمكن قسمه ليس بشفعة. قال المصنف: ويتبعها الغراس والبناء. ويتبعها الغراس والبناء، الآن حصة شريكي في الأرض أخذتها أنا 100,000، لما أخذتها يدخل معها ما في الأرض من غرس وما فيها من بناء، أليس كذا؟ أليس هو جزء من الحصة؟ نعم. طيب والثمرة؟ ارجعوا الوراء يعني بالذاكرة، وراء الثمرة تدخل في البيع ولا ما تدخل؟ بعت لك شجرة فيها ثمار، أنا ما بعت الثمار، بعت الشجرة، يدخل الثمر ولا ما يدخل؟ ها؟ بدون شرط، وش هو أصل العقد، يدخلها ولا ما يدخلها؟ لا تدخل. قال المصنف: ويتبعها الغراس والبناء، يعني تبعا للأرض، لا الثمرة والزرع. إذن في هذه الحالة لو أني أخذت الأرض هذه الحصة نصف الأرض 100,000 وفيها ثمار وفيها زروع، فالزروع والثمار لمن؟ لشريكي أو للمشتري من شريكي؟ أو لي أنا؟ أو لا لأحد؟ لا، للمشتري من الشريك، لأن هو في شخص ثالث جاء واشترى الحصة من الشريك، وأنا انتزعتها من مين؟ من شريكي ولا ممن ذهبت إليه؟ من المشتري، ممن ذهبت إليه بعوض مالي، فأنا أخذتها منه، اشتريتها منه الآن. طيب الثمار والزروع تدخل في العقد ولا ما تدخل؟ ما تدخل، تبقى لمالكها الأول. من مالكها الأول؟ المشتري من الشريك. واضح الصورة هذه؟ طيب خلاص لا تخافوا، قريبا ننتهي إن شاء الله. طيب ثم قال: فلا شفعة لجار. هذه كلها أحكام الآن. قوله فلا شفعة لجار ليش؟ لأننا إحنا قلنا إنه الشفعة هي في الإيش؟ في العقار المشترك. طيب الجيران، أنا أسكن في هذه الدار وجاري هنا داره جنبي يريد أن يبيع داره، هل لي حق الشفعة ولا لا؟ السؤال: هل أنتم شركاء أم لا؟ الشفعة في الشركاء، ما هي للجيران. فلا شفعة لجار. طيب هذا حكم آخر. باقي حكم آخر أيضا، حكم جديد. قال: وهي على الفور، يعني الشفعة على الفور. كيف على الفور؟ ما يجوز فيها التراخي. بمعنى شريكي باع حصته قلنا ب100,000، علمت أنا بأنه باع الحصة وتأخرت، قلت خلاص إن شاء الله الشهر الجاي سأطالب، إيش يصير في حق الشفعة؟ يسقط. معناه تطلبها على الفور. طيب تطلبها على الفور إيش؟ أفهموا الفور ما معناه. الفور يعني لازم تطلبها بعد العقد مباشرة ولا بعد ما تعلم أنت مباشرة؟ بعد علمك، مش بعد العقد. قد لا تعلم بالبيع إلا بعد سنة لك الحق، لكن لو علمت بعد سنة فأخرت الطلب أسبوع، قلت إن شاء الله الأسبوع الجاي نطالب، الأسبوع هذا خليه عدي، إيش يصير في الشفعة؟ تسقط. انتبهوا المسألة هذه، لأنه الآن راح يضرب أمثلة لسقوط الشفعة. قال: وهي على الفور وقت علمه، يعني ولو بعد سنة أو مدة طويلة. قال: فإن لم يطلبها إذن، واحد، إذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. يعني علم إنه فيه بيع وإنه شريكه باع وما طلب الشفعة، خلاص تبطل. لكن افهموا الكلام، مو معنى إنه يطلبها يعني يمهل الشيء الطبيعي، يعني علم قبل الصلاة يصلي ولا يروح يطلب الشفعة؟ ها، يروح يصلي، يتوضأ ويصلي وبعد الصلاة يصير خير، أو يأكل يقطع أكله يعني يقوم يطلب الشفعة؟ لا، يعني المعتاد يمهل ما في إشكال، لكن غير المعتاد يقول لي أنا أطلب الشفعة بعدين، الحين نروح نتمشى آخر الأسبوع ونروح الطائف نبرد شوية بعدين إذا جينا السبت يصير خير. طيب يعني ما لم يكن هناك سفر ضروري، لكنه مهم أنه لا يؤخر بدون سبب. قال: فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. هذا واحد. صورة ثانية، هذه الصور اللي راح يذكرها المصنف كلها تدل على أنه ما يريد الشفعة فتسقط. طيب سؤال: لو أنه علم وقال الله يبارك له وأنا موافق، ما أبغى شفعة، تسقط. طيب ثاني يوم ندم يبغى الشفعة، يرجع ولا تسقط؟ خلاص تسقط. إذن تسقط، إحنا نقول مش بالموافقة، بالتأخير تسقط، أما إن رضي انتهى الموضوع. طيب: وإن قال للمشتري بعني، هذه الصورة الثانية، علمت أنا الآن بالشفعة أو علمت ببيع حصة شريكي، فرحت للمشتري وقلت له إيش رأيك تبيعني أرضك؟ معناه إيش؟ معناه راضي. المفروض ما أقول له تبيعني أرضك، وإنما إيش أقول؟ أطالب بهذه الشفعة بالحق. وإن قال للمشتري بعني، هذه الصورة الثانية، أو صالحني. إيش صالحني؟ يعني إيش رأيك تترك الأرض وأعطيك مبلغ كذا فوق الثمن زيادة، أو صالحني بطلت وسقطت. الصورة الرابعة، أو كذب العدل، يعني جاءه رجل عدل ثقة وقال شريكك باع حصته، فقال لا أنت كذاب، ما أقبل خبرك، ما أصدقك. معذور ولا غير معذور؟ لأنه عدل، اللي أخبر عدل. معذور ولا غير معذور؟ غير معذور. لكن لو جاءه رجل كذاب وقال شريكك باع، قال لا أنا أعرف عليك الكذب، مجرب عليك الكذب ولا أصدقك، معذور. ثم تيقن بعد أسبوع أو شهر، معذور. إذن ما تسقط. لكن إن كان الذي أخبره عدل ليس له عذر في تكذيب العدل، هذه الصورة الرابعة. الخامسة، أو طلب أخذ البعض، طلب أخذ البعض. كيف؟ دحين أنا علمت أنه شريكي في الأرض باع الحصة، حصته كم؟ 50%. فأنا جيت قلت أنا أريد من 50 25%، أبغى الربع، من الربع الثاني ما أبغى. إيش يحصل؟ سقطت. معناه ليس لك غرض، مفروض الواجب عليك إن كنت تريد الشفعة أن تأخذ الكامل الحصة، مو تأخذ بعض وتترك بعض. طيب، إذن قال المصنف سقطت. سقطت تعود لإيش يا مشايخ؟ للخمس الصور اللي مضت، خلاص عرفناها. إذا لم يطلبها بلا عذر، واحد، أو قال للمشتري بعني، اثنين، أو قال صالحني، يعني قال للمشتري صالحني، ثلاثة، أو كذب العدل، أربعة، أو طلب أخذ البعض وترك البعض، تسقط. طيب، انتبهوا للصورتين أو الثلاث الصور القادمة، هذه تحتاج إلى تركيز، وما بعدها طبعا خلاص ما يحتاج تركيز، يعني لا تركزوا بعدين، بس ركزوا لي الآن. ما هي المسائل؟ قال: والشفعة للاثنين بقدر النسبة أو بقدر حقيهما. الشفعة للاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. خذوا المثال وبعدين نقرأ الكلام. نحن في الأرض هذه ثلاثة، مش اثنين، ثلاثة أشخاص في الأرض، كل واحد يملك الثلث، ثلث ثلث ثلث. طيب، أردت أنا أن أبيع، أنا أبيع إيش؟ الثلث الذي أملك، أو بعته. الشفعة الآن لمن؟ أنا معي اثنين شركاء، فالشفعة لمن فيهم؟ للأول ولا للثاني؟ ولا للاثنين؟ للاثنين بقدر ملكيهما. يعني معناه أنه حصتي لي الثلث هي من حق من تصير؟ من حق الاثنين. كل واحد يطالب بكم؟ بنصفها. مو أنا الآن أنا أملك الثلث، وشريكي الثاني يملك كم؟ الثلث، والثالث يملك إيش؟ الثلث. معنى حصصهم متساوية، ملكهم متساوي. إذا أنا خرجت فالحصة تنقسم بينهم نصفين، هذا معنى والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. طيب أفرض صورة ثالثة، صورة أخرى، يعني ما هي؟ نحن ثلاثة في الأرض، أنا أملك الربع، وشريكي يملك ربع، والشريك الثالث يملك النصف. أنا أردت أن أخرج وبعت حصتي، الشفعة لمن؟ للشريكين. كم؟ كل واحد كم له أن يطالب؟ يطالب بكم؟ تعرفوا تحسبوها الآن؟ أنا الآن خرجت، إيش اللي بقي؟ بقي ثلث أو ربع وكم؟ ربع وإيش؟ ونصف. معناه إنه هذه قسمة حصتي. معناه صاحب الربع، يعني هم علاقتهم ببعض إيش؟ واحد يملك الربع والثاني يملك كم؟ النصف. النصف كم ربع؟ ربعين. النصف كم ربع؟ ربعين. النصف ربعان. فإذا هذه العلاقة بينهم، واحد لاثنين. إذا حصتي إذا أرادوا أن يطلبوا الشفعة فيها، واحد يطلب الثلث والثاني يطلب الثلثين، تنقسم بينهم على بحسب الملك. فهمتوا المسألة؟ طيب، قال: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني بالنسبة. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. أنا الآن بعت حصتي اللي هي قلنا الربع، والشريكان اللذان معي واحد يملك الربع والثاني يملك النصف، ربعين. طيب، واحد فيهم يقول أنا ما أبغى أشتري حصته، الثاني إيش له؟ هل له أن يقول لا أنا أصلا لا أستحق إلا جزء من الحصة، فما أبغى الجزء، ما أبغى الجزء الثاني؟ له ذلك؟ أظن غير واضح كلامي. طيب، أكرر، لا أبغى أمثل، أرجع. كنا ثلاثة أشخاص، إحنا ثلاثة أشخاص، بعت أنا حصتي، وشريكي يملك الثلث، والشريك الثاني يملك الثلث، وأنا الثلث، بعت الثلث. هم الآن يريدوا حق الشفعة. للأول كم من حصتي؟ نصفها. والثاني كم يستحق من حصتي؟ نصفها. الأول قال أنا ما أبغى أشتري حصة أحد. حق الشفعة هو بالقوة ولا بالطيب ولا بالاختيار؟ بالإجبار ولا بالاختيار؟ ما أبغى أشتري حصة أحد. الثاني يا يأخذها كلها يا يترك، ما يقول لا أنا لا أستحق إلا نصف حصتك. فهمت المسألة؟ قال: والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما اللي هو الشريك الأول أخذ الآخر الكل أو ترك. واضح؟ لأنه يضرني الآن لو قال لا أنا ما أبغى الشريك إلا نصف حصتك والنصف الثاني شوف شريكي الأول، شريكك الأول ما يبغى، خلاص بكيفك، ما أبغاها أنا، أنا أنظر ولا لا؟ وأنا بعتها أصلا لشخص كان يريدها كاملة، فهذا يضرني. إذن الشفعة لا تعني الضرر في حق البائع أو في حق الشريك، لا طبعا، فيمن يأخذها كله ويترك. طيب المسألة الثانية اللي يبغى لها تركيز، وإن اشترى اثنان حق واحد، شوية صعبة خاصة أن بعد العشاء جاءت، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، يعني اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه الصورة تختلف عن الأول، أول كنا نقول يأخذ الكل ولا يترك الكل، هنا لا. طيب وش هي؟ وإن اشترى اثنان حق واحد، كيف اثنان حق واحد؟ يعني احنا الآن احنا قلنا في المسألة كنت أملك النصف، أنا أملك النصف. طيب نعود للصورة الأولى، إنه أنا وشريك، أنا 50% والشريك 50%، بعت حصتي، أنا بعتها لاثنين مش لواحد، فهمت الفرق؟ فبعت الحصة اللي هي النصف ربعين، ربع لزيد وربع لعمر، شريكي له حق الشفعة ولا لا؟ له، له حق الشفعة في الثنتين، هل يلزم بأخذ الحصتين ولا يمكن أن يأخذ واحد ويترك الثانية؟ يمكن يأخذ واحد ويترك الثانية؟ طيب صحيح، ليش؟ لكن لأنه هذا عقدين صار، فله أن يطلب الشفعة في حق في الربع الأول ولا يطلب في الربع الثاني. هذا وإن اشترى اثنان حق واحد ثم قال في للشفيع أخذ أحدهما. طيب أو عكسه، يعني اشترى واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين، نرجع للمثال، بس نرجع للمثال هذا اللي فيه أثلاث، لما كانت الأرض أثلاث بيننا إحنا ثلاثة وفيها أثلاث، فجاء شخص واشترى حصة شريك الأول الثلث واشترى حصة الشريك الثاني اللي هو الثلث، فأنا لي الشفعة ولا لا؟ لي الشفعة. هل ألزم بأخذ الحصتين ولا أقدر أخذ حصة واحدة؟ أقدر أطلب الاثنتين وأقدر أطلب واحد، ليه؟ لأنه الآن صار كأنه عقدين بيعين، هذا معنى أو عكسه. كتبت عند عكسه اشترى، اشترى واحد حق اثنين، أو عكسه أي اشترى واحد حق اثنين. طيب الصورة الثالثة، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، كيف واحد اشترى شقصين من أرضين صفقة واحدة؟ مثال، ما هو المثال؟ أنا وشريكي، سأعود للنصف الآن، أنا وشريكي نملك كم في الأرض؟ كل واحد يملك كم؟ النصف، وعندنا أرض ثانية غير الأولى أيضا نملكها بالنصف، فإذا أنا مع شريكي في الأرض الأولى أملك النصف وهو النصف، وفي الثانية هو يملك النصف وأنا أملك النصف، فباع هو نصفه من الأرض الأولى ونصفه من الأرض الثانية لرجل واحد، واضح؟ هذا لي حق الشفعة ولا لا؟ طيب إيش رأيكم؟ أبغى أخذ حصة، يعني أبغى أطالب بالشفعة في الأولى وما بطالب في الثانية، لي الحق؟ طيب أبغى أطالب في الثنتين، لي الحق؟ ما أبغى أطالب في شيء، لي الحق؟ واضح المسألة؟ قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين، شوفوا الزبون واحد اشترى حصتين من أرضين وأنا شريك معاه في الأرضين، من أرضين صفقة واحدة، اكتبوا عندها والشريك واحد، فللشفيع أخذ أحدهما، فللشفيع أخذ أحدهما، يعني إيش؟ يعني يمكن أخذ حصة، أطلب الشفعة في الأرض الأولى ولا أطلب في الثانية، أو في الثانية ولا أطلب في الأولى. طيب قال المصنف، خلاص الآن وشكنا على النهاية، وإن باع، وإن باع شقصا وسيفا، شقصا يعني حصة في أرض وسيف. السؤال الآن، السيف لو كان، لو كنا شركاء في السيف وشركاء في الأرض، فهو باع نصف الأرض اللي يملكها وباع نصف السيف، السيف فيه شفعة ولا ما فيه؟ السيف منقول، ها إذن لي الحق. الآن هو باع نصف الأرض مع السيف كلها، بيع واحد عقد واحد، لي حق الشفعة في إيش؟ في الأرض وليس لي حق الشفعة في السيف، معناه سنقسط الثمن نشوف كم قيمة السيف كم قيمة الأرض، فنمضي الشفعة إذا أردناها في الأرض ولا نمضيها في السيف، هذا معنى وإن باع شقصا وسيفا أو تلف البعض، يعني تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. أنا أملك معه نصف الدار نصف البيت، انهدمت باع البيت مثلا أو انهدم نصفها، فلي أن أشتري الباقي، يعني لي أن أخذ الباقي. إذن إذا تلف بعض المبيع وبقي بعضه تسقط الشفعة ولا تبقى الشفعة في الباقي؟ تبقى في الباقي. وإذا باع أرضا وسيفا أو أرضا وسيارة لي الحق في الشفعة في الأرض دون السيارة. إذن وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع مثل نقض البناء فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. قال ولا شفعة بشركة وقف. أنا وشريكي قلنا نعود للمثال الأول، أنا وشريكي شركاء بالنصف، حصة الشريك نقول حصتي أو حصتي أنا مثلا أوقفتها صارت وقف كذا، فهو باع حصته، هل لي أنا أطالب بالشفعة؟ لا، أنا الآن ما دام أنا وقف ما ليس لي شفعة، واضحة؟ أنا وشريكي أنا أوقفت النصف وهو ما أوقف نصفه لم يوقف نصفه لكن باعه لرجل آخر، هل لصاحب الوقف أن يطالب بالشفعة؟ لا. قال ولا شفعة بشركة وقف، يعني ليس لا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق، ولا غير ملك سابق، ولا غير ملك سابق. انتبهوا الآن، افرضوا احنا ثلاثة شركاء، نعود لصورة الثلث، ثلاثة شركاء كل واحد يملك الثلث، واضح؟ الأول والثاني باعوا الحصة، ها؟ الأول والثاني باعوا الحصة، باعوها لرجلين في وقت واحد وفي لحظة واحدة، يعني بعقد واحد مثلا، باعوها الاثنين، أنا ما عندي اعتراض، انتهينا؟ تم البيع ولا لا؟ طيب المشتري مين؟ المشتري اثنان وكلهم اشتروا بعقد واحد في لحظة واحدة، فهل للأول منهما أو لأحدهما أن يطالب بالشفعة في الثاني وهم كلهم مشترين في وقت واحد؟ لا. فهمتوا المسألة؟ إذن ولا غير ملك سابق، مثل من كمن اشتريا في صفقة واحدة، واضح كلامي ولا لا؟ اشتروا الاثنين مع بعض في لحظة واحدة، فما يقول الأول للثاني يا أخي لا يحق لك أنت، أنا أريد حق حصتك بالشفعة، كيف أنت ما أنت أقدم مني عشان تستحق الشفعة؟ اللي يستحق الشفعة مين؟ اللي يملك قبل طيب قال المصنف ولا لكافر على مسلم، ولا يعني لا شفعة لكافر على مسلم، يعني لو كان شريكي كافر وبعت حصتي لمسلم فليس للكافر أن يأخذ هذه الحصة من المسلم، واضح المسألة؟ طيب نريد أن ننتهي من هذا الباب خلاص أوشكنا. قال المصنف الآن سيذكر تصرفات يتصرفها المشتري. إيش يعني المشتري؟ أنا والشريك الملك بيننا نصفين، كل واحد يملك النصف، واضح؟ شريكي باع الحصة، شريكي باع حصته، لي الشفعة ولا ما لي الشفعة؟ لي الشفعة، لكن انتبهوا هو باع الحصة، أحيانا هناك تصرفات يتصرفها المشتري من الشريك تقطع علي الطريق، ما عاد لي حق شفعة، فهمتوا؟ وهناك تصرفات يتصرفها ما تقطع علي حق الشفعة، نبغى نعرف ايش التصرفات اللي تقطع علي حق الشفعة، فهمتوا المسألة اللي نبغاها؟ طيب قال المصرف وإن تصرف مشتريه بوقفه واحد أو هبته اثنين أو رهنه ثلاثة، هذه الأشياء خلاص تنقطع الشفعة. إذن شريكي باع النصف لمشتر وهذا المشتري أوقف النصف، لما أوقف النصف تصرف فيه تصرف تدخله الشفعة ولا ما تدخله؟ ما تدخله، فإذا ليس لي أنا أن أطلبها لأنها وقفت، أو وهبها يعني انتقلت لشخص ثالث بغير عوض، ليس لي أن أطلب. قال أو هبته أو رهنه، يعني شريكي باعها لرجل لمشتري، نقول لرجل ثالث، فالثالث هذا رهنها عند شخص ثاني، يقول إذا رهنت خلاص ما أقدر أسترجعها، فهمتوا المسألة؟ أكتبوا عند الرهن بس عند مسألة الرهن فقط. المذهب لا تسقط بالرهن، لا تسقط بالرهن. طيب، قال لا بوصية سقطت الشفعة. إذن إذا تصرف المشتري بالوقف سقطت الشفعة، بالهبة سقطت الشفعة، بالرهن على كلام المصنف سقطت الشفعة، وعلى المذهب لم تسقط الشفعة. لا بوصية، لو كان هذا الذي اشترى من شريكي أوصى بأن تكون للفقراء وأوصى بها لفلان، هل هذا يمنع استرجاعها؟ هل يمنع الشفعة؟ لا، ما يمنع الوصية، ما تمنع الشفعة. فهمت المسألة؟ قال وببيع، الآن هذا التصرف جديد، لو أن المشتري الذي اشترى من الشريك تصرف فيها ببيع، باعها لرجل ثاني، هل هذا يسقط حق الشفعة؟ لا. فهمت المسألة؟ إذن المشتري من الشريك إذا أوقف أو وهب أو رهن قطع عليه الطريق على كلام المصنف، وإذا باعها لشخص رابع ما تسقط الشفعة، لي الحق أن أخذها منه أو من إيش؟ من الأخير. قال المصنف وببيع، يعني وإن تصرف ببيع فله أخذه بأحد البيعين، أنا لي الحق أني أخذها من الأول أو من الثاني، واللي أخذها منه أدفع له القيمة. قال وللمشتري، من هو المشتري الآن؟ الآن أنا أتكلم دائما أقول أنا وشريكي وفي واحد مشتري اللي هو الثالث. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، يعني هب أنا أني ما علمت بالشفعة أو بالبيع إلا بعد سنة، في فترة السنة حصلت غلة وحصلت ثمار، من يملكها؟ المشتري، لأنها في ملكه. قال وللمشتري الغلة واحد، والنماء المنفصل اثنين، والزرع ثلاثة، والثمرة الظاهرة أربعة. أظن الزرع والثمرة الظاهرة واضح المسألة، أنه قلنا لو أخذتها أنا، لو أخذت الحصة فأخذي لها يعني شراءها، وشرائي لها لا يدخل، الشراء لا يدخل فيه أو لا يدخل فيه الثمرة والزرع. طيب، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. وإن بنى، فإن بنى أو غرس، فإن بنى أو غرس، من هو اللي بنى أو غرس؟ الآن المشتري اللي هو الطرف الثالث، بنى في الأرض أو غرس في الأرض، وجيت أنا طلبت الشفعة، فللشفيع اللي هو أنا تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. إذن إذا جيت أنا وأخذت الأرض والرجل بنى، لأني ما علمت إلا بعد سنة، فأدفع له قيمة البناء، أو يقلع بناؤه زرع غرسه وكذا وأغرم قيمة الأمر هذا. إذن فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، وله أيضا قلعه ويغرم نقصه، ويغرم النقص، نقص البناء ونقص الغرس. ثم قال ولربه أخذه بلا ضرر، يعني هذا المشتري اللي هو الطرف الثالث قال لا أنا ما أبغى، ما أريد أبيعك، ما أبغى أبيعك، لأني قلت خلاص أنا أبغى أخذ الحصة بحق الشفعة وأدفع لك قيمة البناء، قال لا ما أبغى، بأخذ البناء، ما أعطيك الزرع، أبغى أغرس أو أشيل الغرس مثلا، ما أعطيك الغرس. فهمت؟ هل يجبر على أنه يأخذ قيمة البناء والغرس؟ يقول لا، ولربه يعني لرب الغرس والبناء أخذه بلا ضرر. يقول المصنف أخذه بلا ضرر، بلا ضرر على مين؟ يقصد على الأرض. والمذهب ولربه أخذه ولو في ضرر، يعني هذا البناء وهذا الغرس ملك لمن؟ للمشتري اللي هو الطرف الثالث، له الحق فيه، يبغى يأخذه يأخذه، بيخليه يخليه. طيب لو كان أخذه يضر الأرض، هل نمنعه؟ ما نستطيع منعه على المذهب. ولربه أخذه بلا ضرر، اكتب عندها على الأرض، والمذهب لربه أخذه ولو مع الضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت يعني الشفعة، وبعده بعد الطلب للورثة. صورة ذلك أنا وشريكي نملك 50% 50%، شريكي باع الحصة، يقول إذا مات الشفيع يعني مت أنا قبل أن أطلب الشفعة، خلاص الورثة ما يجي يطالبوا بالشفعة، لكن لو أني طالبت بالشفعة ثم مت فللورثة أن يكملوا. طيب، قال المصنف ويأخذ يعني الشفيع بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت الشفعة. أشتري الحصة بكم الحصة؟ ب100,000، ما عندي إلا 50، تبطل الشفعة. قال والمؤجل، اكتب عندها أي الثمن، والثمن المؤجل يأخذه المليء به، يأخذه المليء به يعني بالأجل، يعني أفرض أن شريكي هذا باع الحصة بثمن مؤجل أنا أخذ الحصة بثمن حال ولا مؤجل؟ مؤجل، هذا يقصد. يقول يأخذه المليء به، يعني بالأجل. بس متى أخذها أنا بالأجل؟ أخذها بالأجل إذا كنت مليء مو مفلس أو مماطل، إذن يأخذه المليء به. وضده يعني غير المليء بكفيل مليء. إذن باختصار الصورة كالتالي: شريكي باع الحصة بمئة ألف ريال مؤجلة لمدة سنة، لي الحق أن أطلب هذه الحصة بحق الشفعة، وأن أخذها مؤجلة ولا حالة؟ يقول إن كان الشفيع اللي هو أنا مليء أخذها مؤجلة، وإذا كنت ماني مليء أجيب كفيل مليء وأخذها مؤجلة. واضح هذا؟ طيب. قال المصنف: ويقبل في الخلف، يعني في الخلاف. طيب، ويقبل في الخلف يعني في الخلاف في قدر الثمن، مع عدم البينة قول المشتري مع يمينه. فإن قال، رحمه يصور له المصنف، قال: فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. هذا كله مسألة واحدة، وش هي؟ حصل خلاف، الآن أبغى هذه الحصة بحق الشفعة، البائع شريكي يقول أنا بعتها بمئتين ألف، والمشتري يقول أنا اشتريتها بمئة ألف، الكلام كلام من؟ كلام لو انعكس كلام المشتري. هذا معناه. ويقبل في الخلف، اكتب عنده في قدر الثمن، مع عدم البينة قول المشتري، يعني ما هو قول الشريك، قول الطرف الثالث اللي اشترى من شريكي. قول المشتري: فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر منها. يعني مالي ومال البائع، تعرفون ليش؟ لأني سآخذ الحصة ممن؟ من البائع، من الشريك، ولا ممن اشتراها؟ من المشتري. قال: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة. يعني لو اختلفنا الآن، فشريكي يقول أنا ما بعت، والمشتري يقول، عفوا لا العكس، أقر البائع اللي هو شريكي أقر قال أنا بعت، والمشتري قال أنا ما اشتريت، هل لي حق شفعة ولا لا؟ يقول نعم لك، وجبت الشفعة. معناه أخذها من مين؟ أخذ الحصة من مين؟ من الشريك اللي يقر أنه باعها. انتهى الكلام. الآن راح يرجع لحكم جديد ونختم. يقول: وعهدة الشفيع على المشتري. هذا كلام في الأصل، ما نتكلم على الصورة الأخيرة الآن، نتكلم على شيء جديد. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، معنى هذا الكلام إيش؟ الآن يا مشايخ، أخذت الحصة الآن بحق الشفعة ممن؟ من الشريك ولا من المشتري؟ من المشتري. لو حصل عيب أو مشكلة أو خلل أو كذا، أرجع على من؟ أرجع على الشريك ولا على المشتري؟ أرجع على المشتري، والمشتري يرجع على الشريك. هذا معنى، يعني يقول لك إنه العلاقة بين الشفيع في هذا، في حق الشفعة، في عقد الشفعة، العلاقة تكون بين الشفيع مع المشتري، والمشتري يرجع على البائع. إذن وعهدة الشفيع، عهدة الشفيع اكتب عندها ما يترتب على العقد، على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.